قلنا أن الثلاثة يحصل بثلاثة مثلا لم يكن تقاضي بأن الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا في بعض الجواهد في الجواهد في الجواهد لكن تكون أقوى دائما في المجالات كلها أقوى الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 21 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. سبق الحلقة الماضية أن ذكرنا أسباب الخير، وقلنا بأن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد، وقلنا بأنه إذا أوجد شيء أو أوجد ولم يمد فإنه يكون شرا من هذه الجهة، وهذه الجهة جهة عدمية وليست جهة وجودية، ولهذا لم نقل بإضافتها إلى الله عز وجل وقد أورد بعضهم سؤالا مضى معنا الحلقة الماضية، وهو أنه لماذا إذ أوجد المخلوقات لم يمدها، وكان الجواب عنه أن قلنا بأنه لم تقتضي الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده فإيجاده خير والشر من عدم إمداده فهذا جواب ذلك السؤال الذي طرحناه في الحلقة الماضية. يورد هنا سؤال آخر، وهو أنهم يقولون إن قيل لماذا، أو يقولون هم لماذا لم يمد الموجودات كلها، يقول هؤلاء لماذا لم يمد الموجودات كلها، أليس هو الذي أوجدها فلماذا لا يمدها كلها حين أوجدها كلها؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، يظن المورد لهذا السؤال أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة من التفاوت بينها أبلغ في الحكمة من التفاوت بينها، وهذا في الحقيقة عين الجهل، هذا في الحقيقة عين الجهل، بل الحكمة في التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، الحكمة إنما هو في هذا التفاوت العظيم الذي يكون بين الأشياء، وليس بخلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. يعني انظر إلى قول الله جل وعلا لما أمر بالتأمل في السماوات، قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف ولا اضطراب، لأنه خلقه، وهذا الخلق مضاف إليه جل وعلا، فما أضيف إليه عز وجل لا تجد فيه تفاوتا ولا تجد فيه اختلافا. إنما من أين يأتي التفاوت بين المخلوقات، أو من أين يأتي التفاوت بين الأشياء؟ يأتي التفاوت بين الأشياء من جهة العدم، يأتي التفاوت بين الأشياء من جهة العدم، فإذا عدم الشيء جاء التفاوت بين الأشياء، وإلا فليس في خلقه تفاوت، فالتفاوت إنما هو في الأمور العدمية، أو وقع لأمور عدمية، وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس ولله الحمد في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال، هو أن يقال بأن هذا سؤال فاسد، هذا سؤال فاسد. سبب هذا أن مورده لم يفهم ولم يعرف أن الحكمة في وجود التفاوت العظيم، وليست الحكمة في التسوية بين المخلوقات، بين الموجودات، وظنه هذا هو في الحقيقة كما تقدم عين الجهل، عين الجهل، ظنه هذا هو عين الجهل. فإن قيل كيف يرضى الله عز وجل لعبده شيئا ولا يعينه عليه، هذا سؤال، كيف يرضى الله جل وعلا لعبده شيئا ولا يعينه عليه، أليس هو رضي لنا الشكر ورضي لنا الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا رضيه ربنا جل وعلا لنا، لكن من الناس من رضي الله تعالى له هذا ولم يفعله، فتبين بهذا أن الله عز وجل لم يعنه. فجاء هذا السؤال وهو: كيف يرضى الله تعالى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ فالجواب عن هذا أن يقال: إنه لم يعينه عليه لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. ما معنى هذا؟ ما معنى قولنا إن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له؟ يعني أن إعانة الله عز وجل للعبد على فعل هذا الفعل أو على فعل هذه الطاعة قد تستلزم فوات محبوب لله عز وجل. هذا المحبوب هو أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها لهذا العابد التي رضيها لهذا العبد. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد يكون وقوع تلك الطاعة من العبد يتضمن مفسدة هي أكره إلى الله عز وجل من محبته لتلك الطاعة. وهذا يتبين بما ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالله جل وعلا أخبر عن المنافقين أنه كره انبعاثهم إلى الغزو، كره انبعاث المنافقين إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغزو كما لا يخفى طاعة لله عز وجل، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه المفاسد؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروج المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو. والغزو كما تقدم طاعة، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. مثال هذا، مثال آخر: هو أن بعض الأئمة قد يكون صوته حسنا، قد يكون صوته في تلاوة القرآن حسنا وجميلا ومؤثرا في الناس، ولو قرأ وقراءته طاعة لكان خيرا للمستمعين إليه، ولكن الله عز وجل يثبطه عن القراءة ويمنعه من ذلك لأجل مصلحة كبيرة للناس، وهي عدم الافتتان به، عدم الافتتان به. فتلاوة القرآن وهذا الصوت الحسن سيؤثر في الناس، لكن هذا الأمر قد يفضي إلى مفسدة أو يفوت مصلحة كبيرة، فيفضي إلى افتتان الناس به، فيؤدي إلى شر عظيم عند من خلفه وعنده، فيثبطه الله جل وعلا عن هذا ولا يعينه. وقوله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فانظر إلى علم الله جل وعلا بهؤلاء الظالمين، لو أنهم خرجوا مع المؤمنين مع وجود من يسمع لهؤلاء المنافقين لوقع شر عظيم، ولكن حكمة الله جل وعلا ورحمته اقتضت منع هؤلاء المنافقين لأجل ألا تحصل هذه المفسدة العظيمة، لأجل ألا تحصل هذه المفسدة العظيمة. فهذه الآية أصل مقيس عليه، فإذا تنبهت إلى مراد الله عز وجل من هذه الآية وتبين لك ذلك عرفت الجواب على السؤال الذي أورد، وهو قولهم: كيف يرضى الله عز وجل لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ فهذا هو الجواب، فهذا هو الجواب. ما تقدم من هذه المناقشات متعلق بالوجه الأول من السؤال الذي طرح سابقا، والوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد. فالأول، الوجه الأول هو من جهة الخالق جل وعلا، والوجه الثاني من جهة العبد. فيقال إنه من جهة العبد أيضا ممكن، وهو أنه هل يمكن الجمع أو هل يمكن أن يكون الشيء الواحد محبوبا من جهة وغير مرضي من جهة أخرى؟ فنقول هذا ممكن وواقع. فالعبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد، واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله تعالى وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. وهذا مسلك طائفة، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، لكن قولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب جل وعلا وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد منها مكروه، والذي إلى العبد منها مكروه. فما كان من الله عز وجل من علم وكتابة ومشيئة وخلق فهذه لا يجوز كراهتها، ولا يجوز سخطها، لأن هذا فعل الرب وصفته، وفعل الرب جل وعلا وصفته، لا يجوز كراهيته ولا بغضه ولا سخطه. وإنما الذي يكره ما كان من فعل العبد، وإنما الذي يكره ما كان من فعل العبد. فالقولان ليس بينهما تناف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن الكافر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن هذا بين الصلاة بالثلاثة، الصلاة بالإلا في مجالات كلها أقوال الحيوية.